السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم البنين، عقيدة وتضحية وموقف العشيق مو بالحكي يا ناس، لذا واجب على العشاق تدرس سيرة أم عباس، كانت من تشوف إحسان احتراما لا تدنق راس، تقيل له أطلب من الله أخدمك لآخر الأنفاس، أخدمك والشرف لي تفضل بو علي علي، روحي بخدمتك حيا وتمنيت وتمنيت لا من قبلك صدري بالخيول انداس. السلام عليك يا أم البنين، السلام السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم البنين، توصي الخادم الحر وتقيل والقلب من ضم، أخلص نيتك لله ولا يهمك حكي الإعلام، تواضع من تجي الماتم وقبل إيد كل الطام، وإذا يسئلك أحد قيل له أنا خادم إلى الخدام، خلهم وسط وجدانك ولا تنسى الدعاء لإخوانك، وإذا ربك رفع شانك ترى هذا الشرف كله من إحساني وهلا الأكرام. السلام عليك يا أم البنين، بعد السلام عليك يا أم البنين، مولاي توصي الخادم الحر وتقيل والقلب من ضم، أخلص نيتك لله ولا يهمك حكي الإعلام، تواضع من تجي المعتم وقبل إيد كل الطام، وإذا يسئلك أحد قيل له أنا خادم إلى الخير، أنا خادم إلى الخير، خلو

عظيمة خدمتك لحسن وبيها الله رفع راسك لذلك عالها ضم اصبر وضحي مثل عباسك أبد لا تعتذر منا وما تنبو علي جنة وبشر كل من يتعنى وقل بكل فخر جبريل نزل في جبهتك باسك السلام عليك يا أم البنين السلام عليك يا أم البنين الله السلام عليك يا أم البنين السلام عليك يا أم البنين مولاي وحقي ضامي وحقي اللي انذبح ضامي وزينب واقفت نظره لجازي كل من يتعنى وحضرها الليل بالسفره وذا بيكم أحد معلول عهد من علة يبرى لكم كل حاجة بقضيها وعليا تشهدي الزهرة وفي أولي الحوايج بار ولا واحد قصدني وخاف وكم واحد نخاني وطب وعليا ابسامي بزينب واخوها اللي انقطع نحره السلام عليك يا أم البني السلام عليك يا أم البني ما شاء الله السلام عليك يا أم البني السلام عليك يا أم البني مولاي وحقي ذبح ضامي وزينب واقفت نظرة خادم أهل البيت الشاعر أبو مظاهر الأحسائي وحقي اللي ذبح ضامي وزينب واقفت نظرة لجازي كل من يتعنى حضر هالليل بالسفرة وإذا بيكم أحد معلول عهد من علة يبرى لكم كل حاجة بقضيها وعليا تشهدي الزهرة وفي أولي الحوايج بار ولا واحد قصدني وخاف وكم واحد نخاني وطاق وعليا أقسامي بزينب واخوها اللي انقطع نحره السلام عليك يا أم البني السلام عليك يا أم البني السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم البنين. يا قرآني الصبور دمعي جرى علي بقى عفر، يا أم البنين. يا قرآني الصبور دمعك جرى علي بقى عفر، وانا وكيل خادم الليلة يناديك بقلب شاجر، يقيني بسفرتك والله المهدي المنتظر حاضر، يحين يلي على الوالي قضت مكسورتي الخاطر، يحق للمنتظر ينعم وعلى مصابك يصب دمعه، حزيني وكل من يسمعه بعد ما يقرا لي زياره يطوف بقبري